قدر الله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله. الحمد لله الذي لا رب غيره ولا معبود سواه. الحمد لله المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. يا مصطفى، ولأنت بالغ مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني دفعت لنصر دينك همتي، وعزمت ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، أجلها القرآن خير مؤيدي. ما بدلت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله لنا شفيعا في غده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، أخشى على صاحبها من النار. ثم ما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعيش مع حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من صحابته، وهي غزوة أحد. هذه الغزوة التي كان على إثرها أن استشهد 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل بجثته. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة التي عاد الصحابة منها وكلهم ألم، وكلهم هم وغم وحزن لما حدث لصحابة النبي، ولما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. رفعت فيها راية الشرك على راية الإسلام. قال أبو سفيان: أعلو هبل. قال أبو سفيان: العز لنا ولا عز لكم. أبو سفيان يرفع راية الشرك في هذه الغزوة. الظاهر من هذه الغزوة أنها تحمل شرا وألما كبيرا للمسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى يواسي أهل الإيمان، يواسي أهل الإيمان قائلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول وتارات، تارة لك وتارة عليك. فالله سبحانه وتعالى يواسي على الإيمان، ثم يقول: يقول سبحانه جل جلاله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ شهداء من أهل الإيمان، وهذه غاية كبيرة يظن أو يحلم بها كل المؤمنين في كل مكان، أن يموت شهيدا حتى يطير في الجنة ويسبح في الجنة حيث شاء في حواصل طير الخضر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ من أهل الإيمان أن يتخذ منهم شهداء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمحص الصف، أن ينقي الصف، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يريد الله أن ينقي المؤمن الصادق من الكاذب. يريد الله أن يخرج من الصف المنافقين. يريد الله أن يظهر أهل النفاق من أهل الإيمان. يريد أن يظهرهم ويفضحهم رب العالمين سبحانه جل جلاله. ولا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تظنون أنكم ستدخلون الجنة بلا ثمن؟ الجنة ليست رخيصة، الجنة لها ثمن غال، لها ثمن غال ونفيس. فهذه رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة لأهل الإيمان بعد أن شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، بعد أن مات عمه ومثل بجثته، بعد أن مرضت أمعاؤه امرأة، بعد أن مثل بجسده رضي الله عنه حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه تحمل في ظاهرها كل غم وكل هم وكل شر، لكن الله يريد أن يصطفي ويرفع حمزة ليكون سيد الشهداء. الله سبحانه وتعالى يريد له الخير ويريد لأهل الإيمان الخير. وكذلك نقول للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، نقول لأهل سوريا: يريد الله أن يتخذ منكم شهداء، يريد الله أن يرفع درجاتكم، يريد الله سبحانه وتعالى أن يصطفي منكم أناسا يجعلهم من أهل الجنة، بأن تقتل أبناؤهم أمام أعينهم في كل على مرأى ومسمع من العالم كله. الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يعلق قلوبهم إلا به، أن لا تتعلق القلوب إلا بالله سبحانه جل جلاله. وهذه غزوة كان فيها حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولتتعلق القلوب بحبيبه برب العالمين سبحانه جل جلاله. وهذه أيضا حادث كبير حدث في غزوة أحد أيضا، أن عددا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فروا من القتال، خذلهم عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، عاد مع ثلث الجيش تقريبا وخذلهم عن القتال، وكان فيهم صحابة أفاضل وكبار من سادة الصحابة ومن كبراء الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم وأن يعفو عنهم رب العالمين سبحانه جل جلاله. يرتقي عندما يلتقي الجمعان يفر فريق من المؤمنين، ولقد عفى الله عنكم، يعفو عنهم رب العالمين سبحانه جل جلاله. هذه أيضا منحة ومنة وكرم من رب العالمين سبحانه جل جلاله. وهذه الغزوة أيضا التي تحزب أهل الشرك واجتمع فيها كل أو عدد كبير من الأحزاب ومن القرى التي تجاور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على قلب رجل واحد لمحاربة وإبادة الإسلام وإبادة كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولأول مرة تجتمع وتعرف جزيرة العرب عن هذا العدد الجبار الذي خرج لمعاداة رسول الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفوا حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هكذا يبين رب العالمين سبحانه أنه أرسل جنودا لمحاربة هؤلاء الأعداء لم نعرفها، لم نراها ولم يراها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه: وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كأن القلوب تحركت من أماكنها من شدة الخوف والهلع والرعب الذي أصاب المسلمين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلاء شديد، ابتلاء جبار، تتحرك القلوب من أماكنها من شدة الهلع والخوف والرعب الذي أصاب أهل الإيمان، الذي أصاب المؤمنون، الذي أصاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف لو أنك تسمعه من أي أحد لم تستطيع أن تصفه بهذا الوصف، لكن الله سبحانه وتعالى يصف لنا حال أهل الإيمان أن قلوبهم تحركت من أماكنها من شدة الخوف والهلع والرعب الذي أصابهم. كان يقول أحد الصحابة: كنا نخشى أن نذهب لقضاء حاجاتنا في هذا اليوم وفي هذا المشهد الرعب الذي امتلأ وتمكن وتحكم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. أصاب المؤمنون هم وغم شديد لأنهم لم يستطيعوا الدفاع عن رسول الله، لم يستطيعوا الدفاع عن مدينة رسول الله، لم يستطيعوا الدفاع عن أبنائهم، عن زوجاتهم، عن أهليهم وعن أراضيهم. بعد أن طردوا من مكة، بعد أن أخذت أموالهم وأراضيهم من مكة، فهذا حال استضعاف، هذا حال وصل إليه أهل الإيمان، هذا حالهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى يبتلي أهل الإيمان ليمحصهم، لينبيهم حتى يتكلم المنافق، ويعلم حال المنافق، ويعلم حال المؤمن الصابر. ابتلاء نعم شديد، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر أن يغير الأحوال بين لحظة وأخرى، هو على كل شيء قدير. الأمور كلها بين يديه سبحانه جل جلاله، يقول للشيء كن فيكون، لكن الله له حكمة سبحانه جل جلاله. فلو أنك جئت بكوب من الماء وفي هذا الكوب نملة، والنملة أمام عينيك وتستنجد بك، تريد أن تخرجها من هذا الكوب، وأنت تنظر إليها هي تجري يمينا وشمالا وتصعد على حافية الكوب والماء يسقطها، فتحاول مرة ثانية إلى الجانب الآخر مرة ومرة إلى أن استسلمت للموت، وأنت بأبسط ما تمتلك تخرجها بصابعك أو بيظفر صابعك الصغير تخرجها، لأن هذا أمر بالنسبة لك أمر يسير، أمر سهل ويسير. لماذا لم تخرج النملة في أول ما استنجدت بك؟ هذه حكمة ترجع إليك حتى تخبرها أنك تستطيع أن تنقذها في أي وقت وفي كل وقت. فالله سبحانه وتعالى أتريد أن تجعل الحكمة لك وتنفيها عن الحكيم الخبير سبحانه جل جلاله؟ هذه حكمة لله. الله يريد أن ينقي الصف، يريد الله أن يخرج المنافقين، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لا يريدون إلا أن يفروا من ساحة القتال خوفا ورعبا. لماذا؟ ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه ويفضح حال هؤلاء المنافقين ويخرجهم من صف أهل الإيمان، يخرجهم من صف أهل الإيمان. هذا حال أهل الإيمان حينما وصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف والرعب والهلع. ما الذي حدث بعد ذلك؟ قذف الله سبحانه وتعالى بكل سهولة وبكل يسر، فهو على كل شيء قدير. جند صغير من جنود رب العالمين أرسل عليهم ريحا، أرسل عليهم جنود لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. جزاؤهم لأنهم حاربوا أهل الإيمان، لأن الله على هزيمتهم لقدير سبحانه جل جلاله. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي أهل الإيمان، يبتليهم أحيانا ليرفع شأنهم، يرفع درجاتهم في الجنة، يبتليهم أحيانا لينقيهم، يبتليهم ليخلصهم له سبحانه، يجعل قلوبهم خالصة لوجهه الكريم سبحانه جل جلاله. هذا الذي يحدث لأمة الإسلام، ما هو إلا ابتلاء لينقي الله سبحانه وتعالى به الصف، يرفع به درجات أهل الإيمان، ليصطفي من هؤلاء، يصطفي منهم شهداء، يصطفيهم ويرفع درجاتهم رب العالمين سبحانه جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءه ويستحيي نساءه. كل هذا الظلم الذي يحدث من هذا الطاغية الظالم، لماذا لا ينتقم الله سبحانه منه؟ لماذا لا ينتقم رب العالمين منه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءه ويستحيي نساءه، إنه كان من المفسدين. لماذا كل هذا الاستضعاف؟ لماذا كل هذا الاستضعاف لأهل الإيمان؟ الجواب: قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله يريد أن يمن على أهل الإيمان ويمكن لهم في الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد أن يورث أهل الإيمان، يورثهم جنات صنعها هؤلاء المشركين، يريد أن يورثهم هذه القصور الضخمة الفخمة التي صنعها فرعون. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هذا الصرح الجبار الذي بناه هامان لفرعون الطاغية الظالم، ما سكنه إلا أهل الإيمان، ما سكنه إلا موسى وقومه. هذه الكنوز وهذه القصور التي شيدها وبناها فرعون الطاغية الظالم، ما سكنها إلا أهل الإيمان. كذلك أورثناها قوما آخرين. أورث الله سبحانه وتعالى هذه الكنوز وهذه القصور وهذه الأشياء التي شيدها هذا الطاغية الظالم، ما سكنها إلا أهل الإيمان. الأرض كلها لله، الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. والله يقول: العاقبة للمتقين، العاقبة دائما للمتقين، فلنكن دائما من المتقين، فلنكن دائما من الذين يخافون الله في السر وفي العلن، من الذين يعبدون الله ليل نهار حتى يأتينا اليقين. نعبد الله حتى يأتينا اليقين، ولا تنتظر أن يجعل الله سبحانه وتعالى على يديك النصر وأن تكون أنت صاحب الراية، بل امشي في الصف وكن من المتقين. خف الله سبحانه وتعالى في حياتك وفي معاملاتك وفي أبنائك وفي زوجتك وفي تجارتك وفي حالك وفي كل شيء، تتق الله سبحانه وتعالى جل جلاله حتى لا تكون أنت عائقا، حتى لا تكون أنت عائقا من عوائق النصر، أن تكون أنت سببا من أسباب تأخير نصر المسلمين. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة طريضا عليه الصلاة والسلام، حزينا كئيبا، ينظر إلى مكة والدموع تسيل من عينيه، يبكي بكاء مريرا، ويقول: والله لأنت أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نزل الله سبحانه وتعالى عليه قولا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. متى؟ لماذا هذا الاستضعاف؟ حتى يربي رسول الله قادة، يكون سادة لهذه الدنيا، حتى يرفع درجاتهم، الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى له حكم. سبحانه جل جلاله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي أنزل عليك هذه السورة سورة القصص قادر على أن يعيدك مرة ثانية، إن الذي أعاد موسى عليه السلام إلى أمه سيعيدك مرة ثانية، إن الذي مكن لموسى وقومه بعد أن كانوا مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، بعد أن كانوا يذبحون، بعد أن كانوا يقتلون، بعد أن كانوا يعملون خدما لهؤلاء، بعد أن كانوا كهذا عادوا سادة وقادة، ومكن الله لهم وجعلهم سادة في الأرض، ومكن الله سبحانه وتعالى لهم، سيعيدك يا رسول الله مرة ثانية، ستعود مرة ثانية إلى مكة يا رسول الله، لكن ليس عودا فرارا أو خائفا، لا، بل ستعود رافعا رأسك يا رسول الله، ستعود رافعا رأسك، والمشركون كلهم ماذا ستفعل بنا يا رسول الله؟ ماذا أنت فاعل بنا؟ حالهم حال الذل والهوان، حالهم يطلبون منك العفو، يطلبون منك العفو بكل ذل وانكسار، وأنت رافع رأسك يا رسول الله. هذا لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير. أحيانا تظهر في هذه الابتلاءات أن كلها شر، والحقيقة أنها تحمل في طياتها كل خير، أنها تحمل في طياتها كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادث يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حزينا مهموما على وجهه عليه الصلاة والسلام. إن شئت فقل هو أعظم ابتلاء ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حادث الإفك، حادث تكلم المنافقون وتكلم هؤلاء المرجفون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلموا في حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت من؟ هي حبيبة من؟ هي زوج من؟ هي بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أمام جمع كبير من الصحابة من أحب الناس إليك يا رسول الله، فيقول عائشة، هكذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أحب الناس إلى قلب رسول الله، يبتلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم أهل الأرجف وأهل النفاق في حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخوض في عرضها، يتهمونها بالفاحشة والعياذ بالله، وليس هكذا رضي الله عنها، ويتكلم هؤلاء المرجفون، ويتكلم المنافقون، والنبي لا يستطيع أن يفعل شيئا، ماذا تقولون؟ ويستشير الناس، ويستشير صحابة رسول الله، ما تقول يا أسامة؟ ما تقول يا أنس؟ ما تقول يا زينب؟ يستشيرهم رسول الله، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يعلم شيئا من الغيب، يستشير الناس، يستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هذه هي الصورة العامة لما حدث لرسول الله. الظاهر أن كله شر، أن هذا الابتلاء كله شر، الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أي خير في هذا الابتلاء؟ أي خير أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم المرجفون، يريد أن يبين لأهل النفاق، يريد أن يعلم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا جاءهم فاسق بنبأ أن يتبينوا، ولا يتكلموا بشيء يسمعوه، لا يتكلموا بأشياء سمعوها، ولا يبنوا على السماع أحكاما، بل يردون على إخوانهم وعن غيبة إخوانهم. هكذا يربيهم رب العالمين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، لا، بل قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لو كنت مكان فلان أفعل هذا الفعل؟ لا، إذن هو لا يفعله، لأنني أتحدث عن نفسي، فالله يقول سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، لا، قال: فسلموا على أنفسكم كما تحب أن لا يرى منك أحد منك عورات فكذلك لا ترى عورات الآخرين. فالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم، أبو أيوب لما تحدث الناس في أم المؤمنين قالت أم أيوب لأبي أيوب: أو ما تسمع بيقول الناس؟ قالت: ماذا؟ قال لها: وماذا يقولون؟ قالت: يقولون في عائشة. فقال: يا أم أيوب، أو كنت تفعلين؟ لو كنت مكانها تفعلين؟ قالت: لا والله. أو تزني الحرة؟ لا. قال لها: والله الذي لا إله غيره لهي خير منك وأفضل منك، وأباها خير من أبيك، وزوجها خير من زوجك، فماذا تظنين بها؟ تظني بنفسك أن لا تفعلي، وتظنين بها أنها تفعل؟ كلا والله. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ويقول ربنا سبحانه: لولا إذ سمعتموه قلتم. ما يكون لنا نحن أهل الإيمان أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا إفك، هذا ظلم لا يتكلم به أهل الإيمان. فكن عفيف اللسان، لا تتحدث إلا بما شاهدت، لا تتحدث عن كلام الناس، لا، بل تحدث بما تعرف وبما رأيت. إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين حتى لا تصيبهم، حتى لا تصيب أهل الإيمان، ولا تتحدث ولا تخوض في أعراضهم، لأنك ستضيع نفسك وتضيع الآخرين. الأمر يحتاج منك إلى أن تعي ما تقول، يحتاج منك أن لا تتكلم إلا بما تعرف وبما تشاهد، أو يأتيك على هذه الكلمات ببرهان ودليل، يأتيك بأدلة ترفع من قدرك. أيها المؤمنون، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ليس للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أختم بهذه القصة، أن الخليفة، خليفة المسلمين، استدعى شعراء مصر، فكان من بينهم شاعر فقير، وجد الشعراء يذهبون إلى الخليفة فمضى معهم حتى وصلوا ووقفوا بين يدي الخليفة. فنظر الخليفة إلى ثوبه وإلى ثيابه المرقعة والمنتسخة، قال: من أنت؟ فقال وأنشد بيتا قائلا: وجدت الناس قد شدوا لحالهم إلى بحر كالطام فجئت بجرته. فأعجب الخليفة بهذا البيت وأمر أن تملأ له الجرة ذهبا. ثم مضى هذا الشاب وهذا الشاعر وخرج، فاغتاظ الشعراء، قالوا: كيف يا رجل فقير يخرج بملء الجرة ذهب؟ فأرادوا به كيف، وأرادوا أن يكيدوا له عند الخليفة. قالوا: يا خليفة المسلمين، إن هذا رجل مجنون، رجل مجنون، تعطيه مالا انظر ماذا سيصنع به، سيعطيه شميلة يمينة، لا يعرف معنى المال، لا يعرف قيمة المال، لا يعرف أين ينفق المال. فأخذ الخليفة الجنود يتحسسوا ماذا يصنع، فوجدوه يخرج الذهب يعطي للفقراء والمساكين ويعطي هكذا وهكذا. فجن جمهور الخليفة قال ائتوني به، هاتوا هذا الرجل المجنون. فجاء بين يدي الخليفة ووقف بين يديه، والظاهر أنه شر وأنه سيحبس وأنه سيصنع به كذا وكذا، لكن قال الخليفة: أيها المجنون، ماذا تصنع بالمال؟ ماذا تصنع بأنت لا تعرف قيمة المال؟ فقال هذا الشاعر وأنشد قائلا: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجب الملك بهذا البيت وأمر أن تملأ له الجرة 10 مرات ذهب، أمر أن تملأ له الجرة 10 مرات ذهب. فالظاهر أنها كانت كلها شر، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام ترات. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم بين الناس أموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق راية الدين، اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين، اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين، اللهم ذلا تذل به الشرك والمشركين، اللهم ذلا تذل به الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية الحق راية الدين، اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بنصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ألا تخرجنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وقلت في عليادك واخرجوا مغفورا لكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم إنا جئناك تائبين، جئناك خاضعين، جئناك متذللين، فلا تردنا يا رب خائبين، فلا تردنا يا رب خائبين. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل.